لا، هذا الأصل فيه أن يكون نادراً في حياة الناس. من فعل هذا ينبغي أن يتوب إلى الله من قريب وأن يقلع، فإن الحياة التي تستمر على الذنوب والمعاصي وخصوصاً الكبائر بها تسوء خاتمة العبد ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاش على شيء مات عليه، وكلما تراكمت عليك الذنوب ثم الذنوب ثم الذنوب كبائر وصغائر ساعتها تثقل عليك التوبة ولا تستطيعها، حتى إذا نام العبد على فراش الموت ما استطاع ساعتها أن يتكلم بكلمة التوحيد، تثقل عليه فلا يستطيع نطقها. ليس معنى الحديث أن يكون هذا هو الحال، وكلما كلمنا أخا لنا في الله نحبه قال يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، خطاء كثير الخطأ، إيه نعم، لكن في أمور صغيرة، لمم نظرة، كلمة، إشارة، ثم هو يتوب إلى الله عز وجل من قريب ويعود، لأن كبائر الذنوب كما أقول لك هي عقبة كؤود في طريق مغفرة الله سبحانه وتعالى لك. وقد عرف العلماء الكبائر بتعريفات واحدة واحدة وبالراحة، إيه هي الكبائر دي؟ قالوا هي كل ما نهى الله ورسوله عنه. التعريف ده وإن كان قريبا من الحق إلا أنه يوسع دائرة الإنكار، فإنك إذا رأيت رجلا مثلا دخل المسجد مثلا بشماله فأن تنكر عليه، ماذا فعلت؟ اتق الله، هذه كبيرة. ليه؟ لها من جنس ما نهى الرسول عنها. يبقى التعريف ده لو أننا سلمنا به فإنه يفتح الباب الإنكار على الناس في كل تحركاتهم، وهذا أمر لا يرضاه الله ولا رسوله. إن عندنا في الإسلام يا إخوة شيء مهم جدا يسمى مراتب الأعمال، في حاجة اسمها حرام، وفي حاجة اسمها مكروه، في حاجة اسمها مباح، في حاجة اسمها مستحب، في حاجة اسمها فرض، ولكل جزء من هذه المسائل أدبه وطريقته في التعامل. ولذلك جاء بعض العلماء ووضعوا إضافة على هذا التعريف، قالوا إيه بقى؟ قالوا هو كل ما نهى الله ورسوله عنه وترتب على ذلك عقوبة كحد أو لعن أو طرد من رحمة الله عز وجل. لما تيجي تقول لي السرقة كبيرة، ليه؟ قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وستجد هناك من الكبائر ما خبأ الله عز وجل عقوباتها للآخرة، ما خبأ الله عقوباتها في الآخرة، كمثلا عقوق الوالدين، جعل الله عز وجل عقوبة عاق الوالدين عنده يوم القيامة مؤخرة، لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر. يبقى ممكن تكون العقوبة دنيوية عاجلة فبها نحكم على العمل أنه كبيرة، ومن الممكن أن تكون العقوبة أخروية مؤخرة فنحكم من خلال ذلك على أن هذا العمل إيه؟ كبيرة من الكبائر. الكبائر التي نراها اليوم بين المسلمين كان الماضي مثلاً ربما يظهر فيهم مثلاً شرب خمر، زنا، ربا، أما نحن اليوم فإننا نرى الكبائر حولنا ليل نهار، ليل نهار، يمين شمال، شرق غرب، فوق تحت، لدرجة أن من شؤم انتشار الكبائر بين الناس أن الناس تعودت عليها. اسمح لي أن أعيش معك في هذا الحوار بهذه الطريقة لنصل. من كثرة ما تعود الناس على رؤية المنكرات صار المنكر عند الناس عادي، بل صارت الكبائر عند الناس عادي، بل صار إنكار المنكر غير عادي. تعالى تكلم مع واحد مدخن، تمالك أنت، دي حرية شخصية. طب أنا آسف. تكلم مع امرأة متبرجة، يقول أنت مالك أنت، دي حرية شخصية. طب أنا آسف. تتكلم مع واحد بيأكل حرام، يقول لك لا، الموضوع ده بقى بالذات ها خرجه من دماغك عشان نعيش، عايزين ناكل، عايزين نشرب. ألا ترى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم بيأكلوا حرام؟ يعني مش ممكن، عادي. فأنت ترجع لورا تحس حتى مسألة إنكار المنكر في هذا الزمان الذي نعيش فيه صارت عند الناس مستغربة، صارت عند الناس مرفوضة، صارت في آذان الناس وأذهانهم ممجوجة، لأن الناس تعودت على رؤية، على فعل، على مباشرة، على رعاية المنكرات في المجتمعات. وهذا إن دل فإنما يدل على جهل الناس وضعف إيمانهم بربهم واستحكام الشهوات على قلوبهم، وبالتالي أصبح المجتمع الآن عرضة لغضب الله عز وجل وعقابه. فالله عز وجل لا يهلك الناس لضعف قوتهم ولا لفقرهم ولا لقلة حسبهم ولا نسبهم، كل هذا عطاء من الله، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إنما يهلك الله عز وجل الأمم إذا عصت ربها واستحلت ذلك وما عادت إليه سبحانه وتعالى من قريب. وأشهر آية وأقصر آية تبين هذا المعنى هي قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ها الحل اهو، العلة اهي، ومع ذلك لا يريد أحد أن يسلم بها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والناس لا يرجعون. ومن أخطر الكبائر، ومن أخطر الكبائر التي نراها في مجتمعاتنا هي الكبائر المتعلقة باللسان. فلا شك أن الكبائر تحتاج إلى جارحة. يعني واحد مثلا عايز يزني، مش هيزني بالنية، لازم يشغل جارحة. واحد عايز يسرق، هيسرق بجارحة. واحد عايز يتطلع للنساء العرايا في الشوارع، هيشغل جارحة. واحد عايز يسمع الأغاني والمحرمات، هيشغل جارحة. من أكثر الجوارح شؤماً على الإنسان، من أكثر الجوارح شؤماً على ابن آدم، جارحة اللسان. جارحة اللسان منها ترى مثلاً في كتاب الكبائر أو في الزواجر، مثلاً لما تيجي تتأمل الكبائر اللي مكتوبة هتلاقي كلها طلع منين؟ طلع من اللسان. ولذلك حذرك الله أخي المسلم بقوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه. هل أنت مدرك لهذا المعنى؟ أنا أعلم أنك تحفظ هذه الآية كويس جد، أنت أعلم مني، لكن أنا أقف معك حول معاني ما نعلم. أنت تحفظ جيداً قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل أنت مقتنع بهذا؟ يعني مثلا أنت قاعد كده عمال تتكلم كلاما ربما أنت لا تتذكره من كثر ما اتكلمت. هل أنت تعي أن كل ما تتكلم به عليك يكتب؟ أين عقلك؟ أين تفكيرك؟ أين محاسبتك لنفسك؟ أين خوفك من ربك؟ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا وتكلم فيه كان كلامه يعد على الأصابع عد. هو رسول الله، وكان إذا أراد أن ينهي مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. أنت بتقول كده ليه يا رسول الله؟ هل عشان بس يمكن لو اتكلمنا كلمة غلط ولا حاجة في المجلس ده ربنا يغفرها لنا؟ أنت يا رسول الله أصحابك حدثونا وأخبرونا أنك إذا جلست مجلسك كنت تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد 70 مرة وفي رواية 100 مرة، ومع ذلك رسول الله يخاف. وهذا وسلوك أهل العقل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر أصحاب النبي للنبي صحبة، صاحبه قبل الإسلام، صاحبه في مكة، صاحبه في المدينة، صاحبه في الغزوات، صاحبه من الناحية الاجتماعية النسبية، زوجه عائشة، مات على صدر ابنته عائشة، خليفة النبي من بعده، مات رسول الله وهو عنه راض، خليفة النبي من بعده قد رضيه للناس على دينهم ورضيه للناس على دنياهم، شخص غريب. ومع ذلك تفاجأ أن أبا بكر الذي قال النبي فيه: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبا بكر، لما يجي العلماء يتكلموا عنه يقول لك: وكان أبو بكر من المقلين في الرواية. كانش بيتكلم كتير، كان بيشتغل كل حياته عمل مش كلام، لأن الكلام لا يقدم ولا بل يؤخر. كتر الكلام هرس، حرق بنزين، تضيع وقت، إيغار للصدور، تقطيع لأواصر الحب والمودة بين الناس. دخل عليه علي رضي الله تعالى عنه فرآه ممسكا بلسانه، قاعد ماسك لسانه ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، ويقول لنفسه ويعاتب نفسه. فقال له علي: يا خليفة المسلمين، مه سب لسانك. فقال له: والله إن لساني هذا أوردني الموارد. ده راجل فاهم وعارف يعني إيه جارحة اللسان. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الأمر للمسلمين، فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. 3 أشياء ربما ينظر الإنسان إليها على أنها تحتاج منه إلى كلفة وتحتاج منه إلى جهد. فإذا بمعاذ بن جبل وهو جالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي في عيني معاذ الاستغراب، كأنه مستغرب للكلام، فيرد النبي على معاذ ويقول: يا معاذ، فلا أدلك على ملاك ذلك كله. الإسلام والصلاة والجهاد، إيه الحاجة اللي تجمع ده كله يا رسول الله؟ قال له: أمسك عليك لسانك يا معاذ، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. سيدنا معاذ رد على النبي رد استفساري، وكأنه بيقول لساني، زي ما كتير من الناس ممكن يقول لساني إيه؟ لساني إيه يعني؟ لساني ده ممكن يوديني فين؟ ممكن يعمل فيا إيه؟ فقال له: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ هو الكلام اللي أنا بتكلم به ده ربنا حسبنا عليه؟ الكلام الذي كثر ربنا حسبنا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وانت ما تعرفش الموضوع ده ولا ايه؟ وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم، أو قال على حصاء، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ إيه الكلام ده يا رسول الله؟ ده كلام كبير قوي. طبعا شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللسان كرجل فلاح. اللسان ده أكنه يا جماعة ها؟ رجل فلاح، والكلام كأنه بذر تقاوي، وكأن الودان أرض زراعية، وماشي عمال يبذر يمين وشمال يمين وشمال، فإذا كان يوم القيامة جنى حصاد ما تكلم به. هل يا ترى، هل يا ترى أيكون هذا الحصاد حلو؟ سيكون مرا بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. خلي بالك، خلي بالك، هذا اللسان تصدر منه من الكبائر الكثير والكثير والكثير. فعلى سبيل المثال، من مصائب اللسان ما يسمى الآن بالغيبة والنميمة، وهذه جريمة من جرائم اللسان، وكبيرة من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال له: يا رسول الله، الغيبة دي عبارة عن إيه؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ زي ما ناس كتير تقول لك: أنا أقول له في وشه. هو مش كده، هو كده، أقول له في وشه. ده معنى الكلام بقى. بقول له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. لما تقول على الأعور دعور في غيابه غيبة، تقول على الأعرج أعرج في غيابه غيبة، تقول على الأسود أسود في غيابه غيبة، تقول على الجاهل جاهل في غيابه غيبة. قال: أرأيت فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته ببهتان. سلم يا رب سلم. رواية تانية بقول: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه. سلم يا رب سلم. إحنا النهاردة بنقطع بعض، أنا لا أدري كيف نجتمع بهذه الصورة الجميلة في المساجد، أنا مش عارف، لا أدري كيف جلس الجار إلى جاره في المسجد، كيف جلس الوالد إلى جوار ولده في المسجد بهذه الطريقة الجميلة، ثم نحن إذا خرجنا قطع بعضنا بعضا. إزاي؟ أنتوا عايشين برا إزاي؟ وإزاي بتقدروا تتحولوا هذا التحول وتخشوا الجامع بالمنظر ده؟ في حاجة غلط، في حاجة غلط. قال عمر بن الخطاب: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم، قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى عليكم على الله منكم خافية، فإنما خف الحساب على أقوام بمحاسبتهم لأنفسهم في هذه الدار. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقال صلى الله عليه وسلم ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، واحد طيب وانت قلت عليه شرير، واحد صادق وانت قلت عليه كذاب، واحد أمين وانت قلت عليه خائن، واحد مؤمن وانت قلت عليه منافق، واحد واحد واحد واحد. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردخة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل وما ردخة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار من قيح ودم وصديد. يا أخي اصحى يا أخي، الكلام مش حلو يا أخي، الكلام مش بيريح، ده بيتعبك دنيا وآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد فقط أن أبين لك اليوم خطر اللسان وبعض جرائم اللسان. واحد اسمه ماعز، أخويا كريم، اسمه ماعز الأسلمي، اسمه إيه؟ ماعز الأسلمي. الرجل ده ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أتدرون ماذا فعل؟ زنى. زنى؟ ده صحابي عم الشيخ. آه زنى، مش كل بني آدم خطاء، وارد ولا مش وارد؟ المعصوم من عصمه الله. لكن بص إزاي، إزاي بعد ما زنى حصل له إيه؟ مش زنى وهرش وقال يا عم رب غفور رحيم استغفر الله، وبعدين زنى وقال ها لا اكيد ربنا يغفر لي بقى، وبعدين زنى وما قالش ربنا يغفر ليه؟ قال اصل هو ما دام ساترني ما بيفضحنيش، وكل الناس شايفه ان انا كويس وبيسلموا عليا مبسوطين مني، لا اكيد ربنا بقى ايه ها مسامحني، هو مسامحني. هذا حال الناس اليوم إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. لكن ده عمل غلطة مرة واحدة يا إخوة، غلطة مرة واحدة، فصار قلبه من الداخل يحترق، روحه تموت، ضاق صدره مش قادر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فقال لعلك قبلته؟ قال لا. لعلك فأخذت؟ قال لا. لعلك ضممت؟ قال لا. لعلك لعل يا رسول الله أنا زنيت، كلام واضح. فسأل النبي الصحابة أبيه جنون؟ ده مجنون ده ولا إيه؟ قال والله ما نعلم عنه إلا خيرا، ولعمر الجنون هوب ناحيته يا رسول الله. فقال النبي لأحد أصحابه قم شمه. هو الرسول بيعمل ده كله ليه؟ الأصل عندنا درء الإيه؟ درء الحدود. والأصل عندنا اللي يعمل ذنب، اللي يعمل ذنب يستر نفسه ويتوب، ما يجيش ويقول ويقام على الحد والكلام ده. ده احنا بيضحك علينا ضحك يا ناس. واحد يقول لك احنا لازم نطبق الحدود، هو انت فاهم اصلا يعني ايه حدود؟ انت عارف اصلا الرسول كان بيتعامل ازاي مع الحدود؟ انت تعرف اصلا كم حد في الاسلام؟ انت تعرف ايه الغرض من انزال الحدود العقابية والفرق بينها وبين الحدود التشريعية؟ ده احنا في مهرسة جامدة، احنا في مهرسة كبيرة. الرسول قال لواحد، قال له قوم شمه، قام شمه. شرب خمره ولا حاجة الرجل ده؟ شرب خمره؟ قال لا رسول الله ده تمام تمام. قال ماعز يا رسول الله، يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد أتيت في الحرام ما يأتيه الرجل في الحلال، فما كان من بد إلا أن يقيم النبي عليه الحد. أخذوا وذهبوا به إلى المصلى، كان بعيد، وحفروا له ورجموه. وهم رجعين، وده الشاهد بقى، خلي بالك خلي بالك، هم رجعين تكلم رجلان رجلان، لأن أحيانا إحنا لما ننظر إلى أصحاب المعاصي والذنوب ونحن في الطاعة نظن أننا أفضل منهم، وده غير صحيح، لأن الأصل أنه لا يحكم على الناس إلا بما ختم لهم. ممكن ترى إنسان في أفجر ما يتخيله عقل، حتى إذا ما كان بينه وبين الموت ذراع رده الله إليه، اصطفاه واجتباه وغفر له ما مضى ورفع درجاته إلى الدرجات العلى. هي مش كده، اتنين ماشيين والصحابة راجعين، كلم أحدهما الآخر، قال له أرأيت، أرأيت إلى هذا، أرأيت إلى هذا الذي ما زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب، حتى رجم رجم الكلب. هم يقصدون انظروا إلى ماعز ما زالت به نفسه حتى زنى، فكانت عاقبة الزنا أن رجم رجم الكلاب. وبينما رسول الله يمشي إذ مر على جيفة حمار. أنا عايزك بقى تتذكر هذا المشهد كل ما تيجي تتكلم عن حد، أريدك أن تعيش مع هذا التمثيل النبوي لما نفعله حتى تستقبح فعلك، حتى تستقبح ما تصنع، وتستطيع بعد ذلك أن تمتنع عنه. مر النبي فإذا بجيفة حمار ميت قد استحال، استحال جسمه، يعني وصل لدرجة من النتانة لا يطيقها إنسان. فوقف النبي وقال أين فلان وفلان؟ فجاء يجريان يرتعدان، إيه يا رسول الله؟ نعم يا رسول الله. قال انزلا، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار الميت. قال يا رسول الله، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار الميت. قالوا يا رسول الله، أو مثله يؤكل؟ أو مثله يؤكل؟ فقال النبي لقد أكلت ما أنتن منه، أكلت ما لحم أخيكم ماعز. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل، أن من تكلم عن أخيه في غيبته كأنما أكل من لحمه في هذه الحالة النتنة، فهل أنت تطيق ذلك؟ يا أخي الكريم، قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب تواب رحيم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدافع عن أصحابه إذا ذكروا بالغيبة عنده، لأنه لولا السامع ما تكلم المتكلم. هي الناس بتتكلم ليه؟ ليه المغتاب بيتكلم؟ لأن في ودن سمعاه. يقول له مثلا أخي الحمد لله الذي عافانا، يقول له خير، إيه اللي حصل؟ يقول له والله من عارف أقول إزاي يا أخي، شوقتني قول. والله الأخ فلان ماله؟ هو عمال بيشد الكلام من المتكلم. لو أنك أغلقت هذا الباب ابتداءً أفلته؟ ما تكلم متكلم. وهل يحلب البعير إلا لحاجة الظمآن؟ ما فيش واحد عطشان ما نحلبوش. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبها أختم حتى لا أطيل على إخواني في هذا اللقاء، كان من هدي النبي أنه إذا ذكر عنده أحد من أصحابه دافع عنه. تعرف تعمل كده ولا ما تعرفش؟ يبقى رقم واحد تعرف أن الغيبة كبيرة، ذكرك أخاك بما يكره، حرمة اتهام الناس ما ليس فيهم، وتعرف يقيناً اللي أنت بتعمله ما هو إلا أكل جيفة دون أن تشعر أو تدري، وفيها خسرانك يوم القيامة. انظر معي وتأمل، انظر معي وتأمل لهدي النبي. رقم واحد أنه كان يحرج على أصحابه أن ينقلوا إليه الكلام عن أحد، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينقل لي أحد عن أحد شيئا، لا ينقل لي أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني يا رسول الله ممكن الكلام يغيرك؟ إنما أنا بشر مثلكم، فمن أجل ألا أتغير من أخي لا تنقل إلي شيء عنه خالص. وكان إذا ذكر عنده أحد أصحابه دافع عنه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما لزيارة أحد أصحابه، وجلس عنده ليأكل طعاما. في واحد قاعد عاب على صحابي يسمى مالك ابن الدخشن، ده صفته ونعته. وفي طبعا الناس لما بتقعد تنتظر الاكل او قاعدين بننتظر اي حاجه مش هنقعد ساكتين، عايزين نشغل بقنا برضه في حاجه. صاروا يتكلمون عن هذا الايه، عن هذا الاخ المسلم. مين اللي قاعد؟ رسول الله. ها كيف يكون حاله؟ يسمع يسكت؟ ابدا، إنما رد عليهم فوراً وقال: والله ما علمنا عنه إلا خيراً، أليس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إزاي بتتكلموا عنه كده؟ هذا رجل مسلم مثلكم، اتقوا الله. فأردفوا الكلام بكلام، قال: يا رسول الله إنا نرى أصحابه من المنافقين، بعد شل معاهم، يتردد عليهم، يمشي ويأكل معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يعني مالكوش دعوة، مش بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذه الكلمة يحرم دمه وماله وعرضه، وألا يظن فيه إلا خيرا. مجرد الظن السيء فأخوك المسلم يحرم عليك لمجرد أنه قال هذه الكلمة الطيبة المباركة التي مثل الله عز وجل لها بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وذكر كعب بن مالك بشر، جلس النبي يقول: أين كعب بن مالك؟ الله، مش شايفينه ليه في وسطنا؟ ليه ما خرجش معانا في الغزوة؟ في واحد قاعد بقى من الصحابة قال: يا رسول الله حبسه ماله والنظر في برديه وعطفيه، بلو وفاضي يا رسول الله، ده راجل عنده أراضي وقاعد بقى عمال يلبس ويقلع ويأكل ويشرب، ها الشهوات منعته يا رسول الله. فقام رجل وقال: بئس ما قلت. الدفاع، عايزك تدافع عن أخوك المسلم، دافع عنه، لا تقبل فيه ولا تتنازل عن نصرته. فقام رجل وقال: بئس ما قلت يا رسول الله، والله ما علمنا عن كعب إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتكلم عن صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتقول يا رسول الله حسبك من صفية أنها والله ما نطقت. ولذلك قال أهل العلم والغيبة تستوي سواء كانت باللفظ أو الإشارة أو الكتابة. متخيل؟ حسبك من صفية أنها تقصد أنها إيه؟ قصيرة. فنظر النبي إليها وقال والله إنك تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لجعلته ماء نتنا ذو رائحة نتنة ما استطاع أحد أن ينتفع به. هي قالت إيه؟ ما قالت، أشارت، ومع ذلك قام النبي كالليث الحرب يدافع عن صفية ويرد عنها. فمن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، جرائم اللسان ومنها الغيبة، وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع كل مغتابٍ يستهين بأعراض المسلمين، سواء كان عرض أنت تعرفه أو عرض أنت لا تعرفه. أعراض المسلمين كلها عرض واحد، تحترم ويدافع عنها ويظن بها الخير. أموال المسلمين كلها مال واحد، تحترم ويدافع عنها. وهكذا علم النبي الأمة، لكن أين راح هذا العلم؟ فالواحد منا إذا نظر يمنة أو يسرة لا ترى إلا مسلم ينتهك حرمات مسلم، الناس كلهم في أمان، الناس كلهم في راحة إلا أمة محمد جرى فيها ما ترون وتسمعون. الكل يسب الكل، الكل يسرق الكل، الكل يقتل الكل. ما الذي جرى؟ لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما يحدث الآن بين المسلمين لوقف بينهم وقال دعوها فإنها منتنة، ألم يهدكم الله بي؟ ألم ينقذكم الله بي؟ ألم يرحمكم الله بي؟ ألم أعلمكم؟ ألم أفهمكم؟ ألم أدلكم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا رقاب بعض. هذا أمر يحزن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان في تصرفه مع الغيبة رقم واحد ألا تقبل السعاية، رقم اثنين أن تدافع عن أخيك، رقم ثلاثة أن تنصح من اغتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ألا تستطيع أن تقف أمام أخيك المدخن وتقول له حرام عليك اتقي الله بطل اللي انت فيه ده؟ تعرفش؟ تعرف. ألا تستطيع أن تقول لابنتك المتبرجة حرام عليك اتقي الله، أنا بديك الفلوس تجيبي هدومك وأنا مطمن لك إن انت متربية كويس، إيه اللي انت جايبانه؟ تعرفش تقول لها كده؟ ما تعرفش تقول له يا خارج لين من نفسك ايه اللبس اللي انت لابسه ده، اهو بعيد عن الدين خالص، اهو عن اللغه العربيه وعن ولها يا بنت انت لابسه ده، لم نفسك، احترم نفسك، اختشي، فين حيائك، فين دينك؟ تعرفش تقول كده؟ ما نعرفش، ما نعرفش نأمر بالمعروف. لما نلاقي حد تارك للصلاة يقول أخت أصلي، يا أخي ما تبصش يا أخي كده على البنت اللي ماشي دختك برضو، استرجل حبة يا أخي. ما نعرفش نقول كده؟ إيه اللي جرى؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع؟ ألم تسمعوا هذا؟ يا أحبتي الكرام، إن الدين ينادينا لا للصلاة وإنما لحسن الانتماء له ولحسن تطبيقه وللاعتزاز به وللموت في سبيله، فإنه لولا الدين لكنا غنم لا وزن ولا قيمة لنا، ماذا كنا قبل الإسلام؟ قال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فينبغي أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان مع أقرب الأقربين، أب أم زوجة ابن أخ أخت خال عم، لابد وأن تقول اتق الله، حرام عليك، ما ينفعش كده، ولكن في حدود الأدب الذي علمنا الله عز وجل ورسوله إياه. يبقى احنا جماعة الخير لا ينبغي أبداً أن نفتح المجال الكبائر في بيوتنا، ما ينفعش، ولا في شوارعنا ولا في مجتمعاتنا، ما ينفعش نستهين بهذا الفيروس الذي لو دخل إلى قلبك والله ما خرج منه إلا أن يشاء الله. استغفر ربك وتب إليه من كل كبيرة وصغيرة، واعلم أن أعظم الكبائر وأكثر الكبائر إنما تخرج من اللسان، من اللسان، فكن عليه رقيب وعامل الناس به بحذر. فإن عقبة بن عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، أحذرك من أن تكون أكالاً للحوم البشر، إن آكل لحوم البشر ليس الذين يعتدون على الآدمية فيأكلون لحومهم، بل ربما أكون أنا وأنت من آكل لحوم البشر ونحن لا نشعر ولا ندري، وإن أضر لحوم على صحتك ودينك هي لحوم الصالحين من الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لحوم العلماء مسمومة، ومن أعمل لسانه في أهل العلم بالسلب ابتلاه الله عند موته بموت القلب. وقروا علماءكم، تفتح التلفاز، تفتح التلفاز ترى للأسف الشديد من يسب ويشتم في أهل العلم، تقرأ الجرائد مثلها، فيسبوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه صار إماما للمسلمين، فيه نتكلم ومنه نتحرك وعليه نعتمد. تفتح تلاقي اللي بيشتم في الشيخ فلان والشيخ فلان والعالم فلان والإمام فلان ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم، فإن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي الحديث. لكن كل من كان من أولياء الله الصالحين أهل الإيمان وأهل التقوى هم أولياء الله، من اعتدى عليهم فإن الله عز وجل ناصرهم عليه. قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يخاف إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا في أقصى درجة من درجات الاستضعاف، أضعف الناس، أهل الصلاح، لا يستطيعون أن يردوا على أحد، ولا يستطيعوا أبداً أن يدافعوا على أنفسهم، بل إنهم دائماً يكلون أمرهم إلى الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ليه؟ لأن الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في دمائكم، اتقوا الله في أوطانكم، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله في جيرانكم، اتقوا الله في أنفسكم. عودوا إليه، راقبوه، واخشوا يوما تقفون بين يديه فيه، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أختم يا أخي، ليس بينك وبين النار إلا شق تمرة، هل تصدق؟ ليس بينك وبين النار إلا شق تمرة، ليس بينك وبين النار إلا مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم يا أحبة الكرام، وأنا والله في غاية السعادة بهذا اللقاء في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله دائما عامرا بذكر الله وتوحيده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يا رب ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. يا رب احقن دماءنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. يا رب احقن دماءنا، يا رب احقن دماءنا، يا رب احقن دماءنا، يا رب استر عوراتنا، يا رب آمن روعاتنا، يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. يا رب نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا رب العالمين، هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا أرحم الراحمين، اجعل بلادنا أمناً أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم رد الكيد عن المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، وحرر المسجد الأقصى يا رحيم يا رحمن، اللهم حرره يا رحيم يا رحمن، اللهم حرره يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مظلومون فانصرنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم أنت أعلم بضعفنا، أنت أعلم بعجزنا، أنت أعلم بجهلنا، اللهم أنت حسبنا، اللهم أنت حسبنا، اللهم أنت حسبنا، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا، واجعل الدائرة عليهم يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.